الله أكبر. اللهم صل على النبي. وربنا بارك عليك الله يزيد ما شاء الله يا هذا يا ربي. الله الله الله الله الله الله الله فإن Yeah. الشايخ ابن القسيم اللي حدث سليمان قام الله يرحمه. Yeah. Thank you. Yeah. الله أكبر. الله أكبر.